حبايب الحلوين، والقطة مشمشة قطة الصغيرة رشا لما كانت هي قاعدة مستخبية في قطة التلفزيون تحت ترابيزة التليفون استغربت واستعجبت لما سمعت صاحبتها رشا وهي من برا الباب بتزعق وتقول افتح يا باب من غير بواب، والباب انفتح على طول. ومن تاني استغربت واستعجبت لما سمعت الصغير إيهاب أخو رشا وهو من برا الباب بيزعق ويقول افتح يا باب من غير بواب، ومشمشة شافت الباب اتفتح على طول وقعدت تفكر وتفكر وتسأل نفسها وتقول هي الحكاية ايه وليه الباب بينفتح ليه لما الباب يسمع حد من برا بيقول افتح يا باب من غير بواب. ومشمشة القطة الصغيرة قطة رشا بسرعة جريت على مامتها القطة الكبيرة وسألتها ليه يا ماما الباب انفتح في الحال لما رشا قالت وإيهاب أخوها قال وهم واقفين من برا الباب افتح يا باب من غير بواب. أوامه على طول اتفتح الباب بعد ما كان مقفول، هي الحكاية ايه والسر ايه؟ حلوين عارفين مش عرفت من مامتها ايه؟ عرفت وفهمت انه عيلة رشا ان كان باباها او مامتها او هي رشا او اخوها ايهاب في ليلة من ذات الليالي بعد صلاة العشاء قعدوا في قطة التلفزيون، وكانت القطة الكبيرة مامة مشمشة في الوقت ده قاعدة ومستخبية تحت ترابيزة التليفون. بصت شافت كل واحد منهم قاعد قدام الكمبيوتر، وبعد ما داس على الزر الأحمر من بين أزرار الكمبيوتر زعق قدام الميكروفون الصغير وقال افتح يا باب من غير بواب، علشان كده الباب المقفول بينفتح أوام وعلى طول لما يسمع صوت رشا أو باباها أو مامتها أو أخوها إيهاب بيزعق ويقول وهو من برا الباب افتح يا باب من غير بواب. حلوين ومشمشة قطة الصغيرة رشا بعد ما عرفت وفهمت الحكاية وسرها قالت لنفسها انا لو وقفت من برا الباب وزعقت وقلت نياو نياو افتح يا باب من غير بواب، يا ترى يا هل ترى الباب المقفول حينفتح اوام وعلى طول؟ طبعا مش معقول. طب مش معقول ليه؟ ايوه مش معقول، لازم قبل كده اسجل صوتي في الكمبيوتر، وبعدين لما الكمبيوتر يسمع صوتي هيعرف اني انا مشمشة صاحبة الصغيرة رشا وعلى طول هيفتح لي الباب المقفول. حلوين ومشمشة قطة الصغيرة رشا بسرعة جريت دخلت أوضة التلفزيون، وبعد ما داست على الزر الاحمر من بين ازرار الكمبيوتر ولسه جاية هتزعق وتقول نياو نياو في الوقت ده سمعت صوت صاحبتها رشا من بعيد بتقول لمامتها وتعيد ايوه يا ماما رايحة افتح التلفزيون واتفرج على فيلم من افلام الكرتون. بسرعة اوام جريت مشمشة واستخبت في امان وسلام تحت ترابيزة التليفون اللي في قط التلفزيون. وروح يا ليالي وتعالي يا ليالي، وفي ليلة من ذات الليالي خرجت عيلة رشا من قبل العشاء وقعدت مشمشة لوحدها هي ومامتها القطة الكبيرة، وبشويش بشويش بشويش دخلت مشمشة أوضة التلفزيون، وبعد ما داست على الزر الأحمر من بين أزرار الكمبيوتر زعقت وقالت في الميكروفون الصغير مياو مياو مياو، والميكروفون نقل صوت مشمشة قطة الصغيرة رشا للكمبيوتر، والكمبيوتر سجل صوتها زي ما سجل صوت أفراد أسرة رشا. وروحي يا أيام وتعالي يا أيام. وفي يوم من ذات الأيام رشا زعلت من قطتها مشمشة وطردتها برا الشقة وقفلت الباب. ولما الشمس غابت مشمشة وقفت برا الباب وقالت مياو مياو مياو حلوين، وقوموا على طول الكمبيوتر فتح الباب المقفول ودخلت مشمشة ونامت ليلتها مع القطة الكبيرة مامتها. وفي تاني يوم الصبحية لما رشا صحيت من النوم استعجبت لما سمعت مشمشة من بعيد بتقول وتعيد مياو مياو مياو، واستعجبت واستغربت رشا اكتر واكتر لما شافت قطتها مشمشة قاعدة مع القطة الكبيرة مامتها وسألتها انتي ازاي يا مشمشة دخلتي من الباب؟ ولحد النهاردة رشا ما عرفتش ايه الحكاية وسرها وازاي قطتها دخلت من الباب لوحدها. حلوين. وتوتا توتا طبعا انتوا عرفتوا. نسمع بقى مع بعضنا غنوة للحدوتة. صغرنا متسلحين بالكمبيوتر والكتاب، حبايبي الحلوين. بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتا توتا غنوة وحدوتة.